السلام عليك يا صريع الدمعة الساتبة وصاحب المصيبة الراتبة. السلام على من غسله دم والتراب كافورا ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشاه وفي قلوب من والا قبر سيدي أبا عبد الله قبرك في قلوبنا يا أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى يا محجر الحجر أبا عبد الله يا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج فعرج على مكسورة الضلع معولا يا وحدث وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا يا هذا حديث يقطع قلب الزهراء حديث يقطع قلبها يحرق مشاعرها أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراكي قضى ضاميا ما ذاق للماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده أفاطم لو يوما تقومين عنده إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات تعبل يخاطب الزهراء يخاطب الحزينة أفاطم أفاطم قومي قومي يا ابنة الخير واندبي. كأن الزهراء تجيب كيف أقوم أنت تقول لي أفاطم قومي ولكن كيف أقوم كيف أقوم بعزاء ولدي الحسين وخدي ملطوم كيف أقوم بعزاء ولدي وضلعي مكسور كيف أقوم بعزاء ولدي والمسمار قد نبت في صدري. دهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانساني ضلعي اللي بجنب الباب مكسور واعظم على قلبي فجيعه يوم عاشور كل البكا والنوح والصيحة على حسين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من زار الحسين عليه السلام كان كمن زار الله في عرشه. صدق الإمام الصادق عليه السلام. زيارة الله جل وعلا هي عبارة عن الحضور في مكان مقدس ينتمي لله تبارك وتعالى. من دخل المسجد فقد زار الله، فإن الحضور في المسجد حضور في مكان مقدس ينتمي لله عز وجل، فالحضور في المسجد زيارة لله تبارك وتعالى، الحضور في البيت الحرام زيارة لله، يقال زار الله في بيته، يعني دخل المسجد الحرام. من دخل المسجد الحرام فقد زار الله في بيته. وأيضا من عرج إلى السماوات السبع، إذا عرج إلى السماوات السبع وطاف السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى التي تحدث عنها القرآن الكريم: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. من وصل إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة يقال له زار الله في عرشه. فالمقصود بزيارة الله الحضور في مكان مقدس يرتبط بالله عز وجل. إذن زيارة الحسين عليه السلام لها ثواب جزيل لا يقدر بزيارة الله في المسجد، ولا يقدر بزيارة الله في البيت الحرام فقط، بل يقدر ثواب الحسين بثواب من وصل إلى المكان المقدس، من وصل إلى سدرة المنتهى، من وصل إلى عرش الله فهو قد زار الله في عرشه. ثواب زيارة الحسين يعدل ثواب من وصل سدرة المنتهى، يعدل ثواب من زار الله في عرشه، يعني من حضر عند سدرة المنتهى. من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه. هذه الأحاديث الكثيرة التي تحث على زيارة الحسين عليه السلام، ما هو السر الذي يكمن وراء زيارة الحسين عليه السلام؟ زيارة الحسين في كربلاء مشروع تربوي ومشروع روحي ومشروع اجتماعي ومشروع إعلامي. لو التفتنا إلى الأهداف التي تترتب على زيارة الحسين في كربلاء لرأينا أنها تستحق هذا الاهتمام الكبير في الأحاديث الشريفة، ولرأينا أنها تستحق هذه العناية الفائقة من قبل الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. زيارة الحسين في كربلاء مشروع تربوي. إذا وصل الزائر إلى كربلاء وبدأ يتفاعل ويتناغم مع صاحب البقعة الشريفة الحسين بن علي، زيارة الحسين ليست ألفاظا تقال، وليست لقلقة لسان، وليس مجرد خطاب يلقيه الشخص أمام قبر الحسين عليه السلام. زيارة الحسين عليه السلام منشأ لآثار ومبعث لآثار تربوية جليلة. الأثر التربوي الأول أن زيارة الحسين تحرر من عبودية الذات. الحسين نادى بالتحرر من عبودية الذات. الحسين نادى بالتحرر من أسر الشهوات ومن أسر الغرائز. الحسين خاطب الجيش الأموي المصر على قتاله وقال: يا آل شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الحسين ينادي بمبدأ الحرية. الحسين ينادي بمبدأ التحرر من عبودية الذات والشهوات والغرائز الشيطانية. واستجاب له الحر بن يزيد الرياحي مع ثلة من أصحابه وأقبل ليثبت أنه تحرر من عبودية الذات ومن أسر الشهوات. أقبل يطلب الفضيلة ويدع الرذيلة. فقال الحسين وهو واقف على مصرعه: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة لأنك تحررت وانطلقت من عبودية الذات وأسر الشهوات والغرائز الشيطانية والمادية. الأثر التربوي الثاني أن الحسين عليه السلام ينادي برفض الإذلال، إذلال الإسلام. كان الحسين يرفض الذل. لماذا؟ ليست المسألة إذلال لشخص الحسين فقط، المسألة أن إذلال شخص الحسين إذلال للإسلام، إذلال للدين السماوي. الحسين يرفض مبدأ إذلال الإسلام. الحسين يعلم المسلمين على أن يرفضوا إذلال الإسلام، وأن يرفضوا إذلال الكيان الإسلامي، وأن يرفضوا إذلال الوجود الإسلامي على الرقعة الإسلامية على وجه الأرض. الحسين يربي المسلمين على مبدأ رفض الإذلال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. الأثر التربوي الثالث الفداء. الدين، المبادئ أقدس شيء عند الإنسان المسلم، أثمن شيء عند الإنسان المسلم، أقدس شيء وأغلى شيء وأثمن شيء المبادئ والقيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هناك آثار تربوية ثلاثة جسدها الحسين يوم كربلاء. الأول هو رفض إذلال الإسلام. الثاني هو فداء المبادئ وتقديسها والاهتمام بها. والثالث التحرر من عبادة الذات وعبادة الشهوات. فإذا أراد الحسين، فإذا أراد المسلم أن يزور الحسين في كربلاء فليزره زيارة يستلهم من خلالها هذه الآثار التربوية، يستلهم من خلالها هذا العطاء التربوي الجم الذي نادى به الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وجسده على أرض الواقع بدمه على أرض كربلاء المقدسة. إذن زيارة الحسين مشروع تربوي مهم، زيارة الحسين مشروع روحي. كربلاء، وما أدراك ما كربلاء؟ كربلاء كانت معبدا للأمم السابقة على أمة الإسلام. كربلاء كما تثبت الآثار الجيولوجية، اكتشفت آثار جيولوجية في كربلاء أنها كانت معبد منذ آلاف السنين، كانت مكانا للعبادة في الأمم السابقة منذ آلاف السنين، كانت كربلاء مصلى لكثير من الأنبياء الذين مروا على هذه الأرض ومارسوا العبادة والصلاة فيها. إذن كربلاء ليست مجرد أرض زراعية اختارها الحسين لخوض معركة عسكرية فقتل فيها وانتهى الأمر. الحسين اختار الله له هذه البقعة لأنها كانت معبدا ومصلى قبل أن يأتي الحسين وقبل أن يأتي يوم الحسين عليه السلام. فكربلاء معبد، فكربلاء مصلى. ولذلك من وفق وحصل على هذه الفرصة الثمينة أن يصل إلى بقعة كربلاء فقد وفق لفرصة روحية لا تعوض. الإنسان إذا وصل إلى كربلاء وصل إلى مكان صلى فيه الأنبياء، وصل إلى مكان عبد الله فيه آلاف البشر وملايين البشر قبل الحسين عليه السلام، وصل إلى مكان لا تفارقه الملائكة لأنه مكان اقترن بالدعاء واقترن بالعبادة واقترن بلقاء الله منذ أول يوم في التاريخ. إذا وصل الزائر إلى بقعة كربلاء فقد وصل إلى بقعة بات الحسين فيها ليلة العاشر من المحرم هو وأصحابه راكعين ساجدين مهللين كما يروي المؤرخون، ولهم دوي كدوي النحل، ليس من البكاء بل من العبادة، لهم دوي كدوي النحل من العبادة. فليغتنم الإنسان الفرصة إذا وصل إلى كربلاء، فرصة العبادة، فرصة الدعاء، فرصة النافلة، فرصة القراءة القرآن، فرصة الارتباط بالله، لكي يتناغم صوته وأنفاسه مع أنفاس الأنبياء، مع أنفاس من عبد الله، مع أنفاس أصحاب الحسين الذين قطعوا ليلة العاشر من المحرم في العبادة والتقوى والارتباط بالله عز وجل. إذن زيارة الحسين مشروع روحي عظيم، زيارة الحسين في كربلاء مشروع اجتماعي. الملايين من المسلمين، ولا نقول من الشيعة كما تقول القنوات الفضائية، لأن كل مسلم يحب الحسين فهو من زوار الحسين، كل مسلم، ولا أظن مسلما من المسلمين لا يحب الحسين بن علي، ولا أظن مسلما من المسلمين لا يرى الحسين بن علي شهيدا ثائرا من أجل الإسلام ومن أجل المبادئ والقيم. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية. فإذا لم يكن حسين نبيا فلقد كان خلقه نبويا. كربلاء يقصدها الملايين من المسلمين ليؤسسوا لهم مشروعا اجتماعيا. كربلاء تجمع ملايين الحناجر، ملايين الأصوات، ملايين المشاعر، ملايين الدموع الساخنة، ملايين الآهات والصرخات تجمعها أرض كربلاء عندما تجتمع المشاعر وتحتشد العواطف وتتراكم العقول. يوجد المشروع الاجتماعي ويولد المشروع السياسي ويولد المشروع الإداري. إذن أرض كربلاء تجمع المسلمين ليتباحثوا في أمورهم وقضاياهم وشؤونهم الاجتماعية الخاصة والعامة. كربلاء تجمع هؤلاء الملايين ليخوضوا مشروعا اجتماعيا تتواصل فيه الخبرات وتتواصل فيه الطاقات وتتواصل فيه القدرات، وليؤسسوا لهم وجودا إسلاميا حيا فاعلا من خلال بقعة كربلاء. كربلاء مشروع إعلامي عظيم. نحن ندعو من خلال المنابر إلى مبادئ الحسين، نحن ندعو من خلال الكتب والمؤلفات والأقلام والمنابر ومواكب العزاء والصرخات والآهات والدموع. ندعو لماذا؟ ندعو لمبادئ الحسين عليه السلام. ولكن هناك وسيلة إعلامية تدعو لمبادئ الحسين عليه السلام أكبر من ذلك. هناك وسيلة إعلامية للدعوة إلى مبادئ الحسين وللدعوة إلى خط الحسين، وسيلة إعلامية أهم من بكائنا، أهم من دموعنا، أهم من مواكبنا، أهم من منابرنا، أهم من مؤلفاتنا، أهم من أقلامنا، أهم من خطبائنا وعلمائنا. هناك وسيلة إعلامية للدعوة إلى الحسين لو استغلت أهم من هذا كله، زيارة الحسين في كربلاء. الملايين التي تحتشد في كربلاء لتسجل وقفة مع وقفة الحسين وصوتا مع صوت الحسين، هذه الوسيلة الإعلامية لو استغلت لكانت من أهم الوسائل الإعلامية لإيصال صوت الحسين عليه السلام إلى جميع الشعوب وإلى جميع الملل وإلى جميع الأذهان والعقول. حري بالشيعة الإمامية أن يستغلوا الفرصة الآن. الشيعة الإمامية يحتاجون أن ينتبهوا من سباتهم وأن يستيقظوا من نومهم وأن يركزوا في الفترة القادمة على استغلال هذه الوسيلة الإعلامية في سبيل إيصال صوت الحسين وفي سبيل إيصال أصداء الحسين عليه السلام. الشيعة الإمامية لأنهم يملكون عقولا ناضجة وخبرات متراكمة وتجارب حية، لا ينبغي لهم بعد هذا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل 50 سنة أو يعودوا لما كانوا عليه قبل 40 سنة أو قبل 30 سنة. ينبغي للشيعة الإمامية الآن وقد حانت لهم الفرصة أن يقفزوا إلى أن يجعلوا من كربلاء محطة إعلامية، قناة فضائية خاصة بكربلاء، خاصة بأحداث كربلاء، خاصة بحرارة الحسين عليه السلام. المذهب الإمامي يتميز على كثير من المذاهب بميزة مهمة وهي الحرارة. المذهب الإمامي يختزن حرارة، يختزن لهيب، يختزن غليان. هذا المذهب الذي يختزن حرارة ولهيبا وغليان في سبيل المبادئ وفي سبيل القيم لا بد من إيصال غليانه وعنفوانه ولهيبه إلى جميع الملل وإلى جميع العقول وإلى جميع المشاعر. والوسيلة في ذلك إنشاء القنوات الفضائية، إنشاء قناة فضائية على الأقل في كربلاء تختص بكربلاء، تظهر لنا ما هي كربلاء وما هو الحسين وما هي المعركة التي سجلها الحسين على هذه الأرض. إذا جاءت هذه القنوات الفضائية لتنقل لنا المسرحية التي تمثل على أرض كربلاء، لتنقل لنا الشعارات التي تكتب على جدران كربلاء، لتنقل لنا الأصوات التي تصرخ باسم مبادئ الحسين على أرض كربلاء، لتنقل لنا المظاهر العبادية والطقوس الروحية التي يمارسها المسلمون على أرض كربلاء. إذا نقلت كل هذه الألوان وكل هذه الصور كانت من أهم الوسائل الإعلامية لإيصال صوت الحسين وصدى الحسين إلى جميع مناطق العالم. إذن زيارة الحسين مشروع تربوي ومشروع روحي ومشروع اجتماعي ومشروع إعلامي. لذلك ركزت الأحاديث الشريفة والروايات المعصومية على زيارة الحسين عليه السلام. فقارب الخطى وبالمشي اقصدي، فخطوة بحجة أو أزيدي، وفضلها في الناس لم يحددي، إذ لا يطيق العقل والأفكار. بادر بادر بادر إلى زيارة الحسين إذا شئت النجاة، إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. الزوار الحقيقيين للحسين، الزوار المتفاعلين مع الحسين، عليه غبار زوار الحسين. بادر إلى زيارة الحسين بأرض كربلاء، كما بادر أولئك النفر الذين قصدوا الحسين يوم كربلاء. أقبل جابر بن عبد الله الأنصاري ووقف على ضريح الحسين وقال: يا عطية ألمسني قبر حبيبي الحسين. يقول عطية: وضعت يده على تراب القبر، فلما أحس به نادى بكل قلبه بكل مشاعره: حبيبي يا حسين، حسينان يا حسين، حبيب لا يجيب، حبيب وأنا لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين بدنك ورأسك. سيدي يا جابر، هذه غبرة مرتفعة من ناحية الشام. قال يا عطية، إن كان من جماعة يزيد أخبرنا لنلجأ لملجأ، وإن كان سيدي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب عطية ورجع يلطم على رأسه وينادي يا جابر يا جابر، قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين أقبل بعماته وأخواته لتجديد العهد بقبر والده الحسين. أقبل جابر يهرول، التقى مع الإمام زين العابدين، التقى مع الإمام زين العابدين، تعانقه إلى صدره. سيدي سيدي يا ابن الحسين، أخبرني عما جرى لأبيك الحسين. قال يا جابر يا جابر، ها هنا يا قتلت رجالنا، جابر ها هنا يا ذبحت أطفالنا، ها هنا حرقت خيامنا يا يا جابر يا جابر. بعد ها هنا، ها تعال أدليك موضع معين، ها أكو موضع معين إلى نوع من الحساسية، ها إلى نوع من الرهبة. وين هذا الموضع؟ جاب وجلس عند موضع معين. جابر جابر ها هنا ها هنا، صعد الشمر على صدر أبي. وحسيناه وإماماه، ها هنا المصيبة جرت يا جابر، في هذا الموضع جرت يا جابر. بينما هم كذلك، وإذا بزينب نزلت من على الناقة، نادت ابن أخيه زين العابدين، دلني على قبر حبيبي الحسين. أقبل الإمام زين العابدين يمسك بيد عمته زينب، ها والنساء حولها، سكينة وليلى ورملة والرباب كلهم حول زينب. زين العابدين يمسك بيدها، تعال يا عمه لأدلك على قبر والدي. وصلت زينب إلى القبر، ها وين لما وصل إلى القبر قالت أين رأس حبيبي الحسين؟ وين الرأس؟ وين هو؟ جاء الإمام زين العابدين، ها وأكو شيء مغطى في حضنه، شيء مغطى في صدره. يلا يا نساء، يا ماكو رجال وياهم، يلا يا نساء احفروا القبر من ناحية الرأس، يلا يلا خلى نحفر قبر الحسين، قبر أبي عبد الله. وبدأ النسوة يزيلون التراب ويحفرون القبر، كل امرأة تطلع بضعة من التراب وتضمها وتشمها، لأن هذا التراب اختلط بدم الحبيب، لأن هذا التراب اختلط بدم العزيز أبي عبد الله. كل امرأة تأخذ قطعة من التراب تشمها تضمها تنادي وحسينا. بدأوا يحفرون التراب إلى أن وصلوا إلى منطقة النهر الشريف. لا أحد يقترب، لا أحد يجي هذا المكان، ها ترى هذا المكان خاص بشخصين فقط، من هما؟ زين العابدين وزينب. زينب عم زينب ناولين الراس، وانا امد يدي لاضعه على نحر والدي. وحسينا تصور زينبها ممسكة برأس اخيها الحسين، زينب مطأطئة مطأطئة بظهرها تمد رأس اخيها الى القبر. وزين العابدين يتلقى الرأس يتلقى الرأس بيديه إلى أن وضع رأسه على نحره وهو ينادي أبا حسين أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. اجتمع الرأس ويا الجسد. كم يوم افترقوا؟ كم يوم؟ كم يوم افترق الرأس عن الجسد؟ كم؟ عجيب، افترق الرأس عن الجسد، ها؟ 40 يوما. 40 يوم الرأس مفصول عن الجسد، والآن رجع الرأس ليلتئم مع الجسد، لكن الجسد عند شكاوى والرأس عند شكاوى، كل واحد منهم يريد يشكو للآخر المصائب التي حلت عليه. الرأس يسأل الجسد، ها ما هي المصائب التي جرت عليك؟ ما هي المصائب التي حلت عليك؟ قال أول مصيبة السهم المثلث، هذا هد أركاني، هذا نزف دمي، هذا مزق قلبي. والمصيبة الثانية قطع الرأس الشريف. والمصيبة الثالثة جاء بجدل وقطع خنصري، وجاء الجمال وقطع الكفين، وجاءت الخيل خيول الأعوجية منعلة بالحديد وداست على صدري. حسينا بعد انت شنو شكاواك ايها الراس؟ قال اما انا وقد اخذت من بلد الى بلد على رأس الرمح الطويل، هذا يشمت بي وهذا يسبني وهذا يؤلمني، وانا ارى بعيني طفلتي فاطمة يضربونها ويؤلمونها، إلى أن دخلت إلى أرض الشام، فلما دخلت إليها ضربتني أم هجام بالحجر على جبيني، ثم أدخلوني على يزيد بن معاوية. ما صنع يزيد بن معاوية؟ صار يلعب بخيزرانه على سناياي وأبراسي، والعقيلة زينب تنظر إلي. وحسينا العقيلة زينب دفن الرأس الشريف سوي بالتراب. قالت ابن أخي بعد أريد مهمة ثانية. قال لها ما هي؟ قالت أريد أن أصل إلى أبي الفضل العباس. ما يخالف تؤمر يا عمه. أخذها إلى قبري، إلى قبر قمر الشريعة أبي الفضل. جلست عند أبا الفضل. أبا الفضل أنت الذي أتيت بي من المدينة وأنا الآن راجع المدينة راجع، من يرجعني إليها؟ أبا الفاضل خرجت وأنا أعتمد عليك، كيف أرجع إليها وأنا وحيدة ذليلة؟ أنا منين؟ أنا منين أبو فاضل أجعده وركب جفوف فوق زندة وقل الحرم صارني بشدة. نعم، ها بعد هذا كله، بعد هذا كله عندنا الإمام صاحب الزمان. الإمام صاحب الزمان هو معنا وهو في كربلاء وهو يسمع الصرخات والآهات. الإمام صاحب الزمان اليوم يزور جده الحسين، وانت تريد تزور ويا الامام، ها السلام عليك يا جدا يا ابا عبد الله، فسقطت على الارض صريعا سطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك وقد رجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. بعد سيدي يا صاحب العصر ماذا جرى؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لا طمات وإلى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرا وحسيناه وإماما فوجدنا شمرا صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك واضعا سيفه في نحرك والعقيل الى جانبه تنادي خل ابن امي دعني اغمض عيناه دعني امد يداه دعني امد رجلاه وهو يقول اين جدي محمد المصطفى اين ابي علي المرتضى اين امي الزهراء واللعين يضربه ضربه اثني عشر ضربة يا شيعة الحسين يا شيعة الزهراء وقطع الراس الشريف انا مناد وحسينا كل ينادي واماما حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين Thank you. زينب انت بكي تنادي ذبح الشمر حسين، زينب انت بكي تنادي خلي شمر حسين، زينب انت بكي تنادي ذبح الشمر حسين، زينب انت بكي تنادي حسين، دعبه الدب الى اشب في القلب عوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الضرب والطعن على الليث الهمام، وعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين، زينب تبكي تنادي. صفوا صفوا صفوا. زينب تبكي تنادي حسين، فتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، فتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي فهوى وهي الجنان، أشرقت تبكي عليه أسفا حر الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه آسفا. زينب حسين، ما دروا إذ خر عن ظهر الجواد السابعي، ما دروا إذ خر عن ظهر الجواد السابعي، أحسين خر أم برج السماء الرامحي، أم هو البدر وقد حلى بسعد الذابحي، أم هو الشمس وأين الشمس من نور الحسين. زينب حسين، لهف نفسي إذ نحى أهل الفصاقيط الحصان، جاهلا على الفصاقيط الحصان، جاهلا منخفئا يسهر مدعور الجنان، ما إلى السرج عثور الخطو في فضل العنان، خاضب المفرق والكفين من نحر الحسين. زينة حسين، أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام، أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام، واترك الأعوال كي لا يسمع الآل الكرام، كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام، وهم ينتظرون الآل إقبال الحسين. زينب حسين، مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل، مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل، يخبر النسوان ان الصبط في البوغى جديد، ودم المنحر جار خاضب الجسم يسيل، جاري من نحره الدم كما تنبع عين. حسين، خرجت مستمعة زينب أعوال الجواد، خرجت مستمعة زينب أعوال الجواد، تحسب الصبط أتاها بالذي يهوي الفؤاد، ما درت إن أخاها عافر في بطن واد، ودم المنحر جار خاضبا للمنكبين. إن وهي من عظم بدائي لابسا ثوب السواد، وهي من عظم مصاب لابسا ثوب السواد، وهي بالكفين فوق الراس تعزو بالرماد، وتنادي أين خلفت حسينا يا جواد، كن خبيري أي أرض ضمنت جسم الحسين. حسين، مذ وعت ملاح من حال الجواد الصاهلي، مذ وعت ملاح من حال الجواد الصاهلي، خرجت مادقة الجيب بلب ذاهلي، وبدت من داخل الخيمات آل الفاضلي، وصراخ كاد أن يهدم ركن الحرمين. زينب Thank you. حسين وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى أوجهها من كثرة اللطم كله وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم وتسابقنا إلى موضع ما خر الحسين حسين وإذا بالشمر جات فوق صدر الطاهر وإذا بالشمر جات فوق صدر الطاهر يقطع الأوداج منه بالحسام الباتر فتساقطنا عليه بفؤاد طاهر صارخات قائلات خل يا شمر حسين حسين رأس من تقطع يا شمر بهذا الصارم رأس من تقطع يا شمر بهذا الصارم ليس من تفري وريده بكبش هاتم إن ذاتق النبي القرشي الهاشم أبواه خيرة الله وذا ابن الخيرة حسين ما أفاد الوعظ والتوبيخ بالرش الزني ما أفاد الوعظ والتوبيخ بالرش الزني فالحنا يفري وريدي ذلك النحر الكريم فبر الرأس وعله على رمح قويم زاهرا يشرق نورا كاسفا للقمرين ذبح الشمر حسين ليتني كنت وقا ذبح الشمر حسين ليتني كنت وقا وغدا الأملاك تنعى خصوصا عتقا ما درى المنون شمر أي صدر قد رقى صدر من حاز فخارا فوقها من فرقتين حسين فتك العصفور بالصقر فيا للعجب فتك العصفور بالصقر فيا للعجب ذبح الشمر حسين غيرة الله اغضب حيدر هاجرك الله بآل الرتب أدرك الأعداء فيه سهر بدر وحنين حسين وحسينا جمالي وجمال المنبر وحسينا جمالي وجمال المنبر وقتيله ولكن ذنبه لم يغفر وطريحا ثلاثا بالعرى لم يقبر وشهيدا ومن للمصطفى قرة عين بكت كأملاك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين بكت كأملاك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين بكت كأملاك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين بكت كأملاك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين حسين بكت كأملاك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين بكت كأملاك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين حسين بكت عليك أرضنا والسماء لا بدموع بل بفيض الدماء كما بكى من قبلها الأنبياء لما عليهم عرضت كربلاء بكت كأملاك السماء بكت كأملاك السماء حزنا عليك بالدماء حسين بكت عليك الحكمة يا حسين أبكيت عربا عجما يا حسين ماذا تفي دموعنا الجارية بالحزن من قلوبنا الباكية وقد جرت دماؤك الزاكية ووزعت أشلاؤك الساوية بكتك يا حسين ماذا يفي دمع هما يا حسين أو من أقام مأتما يا حسين من دمك الزاكي دفعت الزكاة من أجل إجراء فروض الصلاة بل وجدت بالنفس كل الحياة قتلت ظمأنا بجنب الفرات يا حسين تقتل في حال ضمن يا حسين وقربك الماء طمى يا حسين تبكيك يا صريخة المؤمنين بعبرة حرى وشجو العنين ونلفم الصدر أسا والجبين لما عليك قد جرى آسفين يا حسين اشغل فكرا وفما يا حسين تذكرا تكلما يا حسين آهي عليك يا سليل النبي محمد المنتجب الهاشمي آهي عليك يا حبيب الوصي ذاك أمير المؤمنين علي حسين اشغل فكرا وفما يا حسين تذكرا تكلما يا حسين آهي عليك يا سليل النبي محمد المنتجب الهاشمي آهي عليك يا حبيب الوصي ذاك أمير المؤمنين علي حسين لم يجبك ناصر من الأعادي فهذه صرختنا اليوم تلبيك إن لم يجبك ناصر من الأعادي فهذه صرختنا اليوم تلبيك لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله لبيك يا ابن المصطفى لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله إن لم يجبك ناصر من الأعادي فهذه صرختنا اليوم تلبيك إن لم يجبك ناصر من الأعادي فهذه صرختنا اليوم تلبيك لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله لبيك يا ابن المصطفى إن لم يجبك ناصر من الأعادي فهذه صرختنا إيك وإن أبت كفك أنجد لطاغين فهذه أكفنا اليوم تحيي وإن رأى الأعداء في قتلك دنيا فهذه أجيال كل عصر تناديك لبيك يا وإن أبت كفك أنجد لطاغين فهذه أكفنا اليوم تحييك وإن رأى الأعداء في قتلك دنيا فهذه أجيالك العصر تناديك يا في يومك.